إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازلنا في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه، والذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه أو في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وفي هذا الحديث الذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وهذه المفردات قد مرت معنا بذكرها وشرحها وما يتعلق بفوائدها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن الجنة حق والنار حق. أي من أذعن لهذه الأمور: الشهادة بالوحدانية لله، والنبوة والرسالة لرسول الله، وهكذا بالمثل النبوة والرسالة والعبودية لعيسى عليه السلام، ثم تشهد وأن الجنة حق والنار حق. وهذه إشارة إلى أهمية الإيمان باليوم الآخر، وأنها من أركان الإيمان. والإيمان باليوم الآخر إخواني في الله، قال العلماء، هو يقوم على ثلاثة مسائل. الإيمان باليوم الآخر يقوم على ثلاثة مسائل وأمور: أولاها الإيمان بالبعث والحشر، والثاني الإيمان بالحساب والجزاء، والثالث الإيمان بالجنة والنار. هذه الأمور الثلاثة هي الركائز في الإيمان باليوم الآخر، فالإخلال بواحد منها هو إخلال باليوم الآخر، فصاحبه يعد كافرا، قد خرج من الدين والملة لأنه لم يؤمن باليوم الآخر. فقوله عليه الصلاة والسلام: وأن الجنة حق والنار حق، فيه إشارة كما قلنا إلى الإيمان باليوم الآخر، ومنها أن تؤمن بهذه الدور بأنها مخلوقة خلقها الله عز وجل، وأنهما الآن موجودتان، لا كما يقول جماعة من المبتدعة بأن الله ينشئهما إذا قامت القيامة، لا، بل قد أنشئت وقد خلقت وهي موجودة الآن، كما قال ربنا جل وعلا في حق الجنة: أعدت للمتقين، وفي حق النار: أعدت للكافرين. أعدت بمعنى هيئت، انتهى أمرها، مفروغ منه، قد هيأها الله وقد جهزها. فنؤمن بأنها خلق من خلق الله، وأنها موجودة الآن، وأن النار جعلها الله جل وعلا دارا للكافرين، وأن الجنة هي دار جعلها الله جل في علا لعباده المتقين. فهذا قوله عليه الصلاة والسلام: وأن الجنة حق والنار حق. قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. إذن من أتى بهذه الخصال؟ الشهادة، الشهادة أتى بالشهادتين، والإيمان بنبوة وعبودية عيسى، وأن الجنة حق والنار حق. إن جئت بهذه الأمور يا عبد الله، قال عليه الصلاة والسلام: أدخله الله الجنة. هذا هو جواب الشرط، هذا هو جواب الشرط وجزاؤه، يجازيك الله عز وجل بأن يدخلك الجنة. فقوله أدخله الله الجنة دليل على أن من كان موحدا لله فالله جل وعلا يدخله الجنة ولا بد، بأن الله يدخله الجنة ولا بد، وهذا فيه فضيلة للتوحيد، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله تعالى عندما أورد لنا هذا الحديث تحت هذا الباب، ليبين أن من فضيلة التوحيد أن من أتى به أدخله الله الجنة، أدخله الله الجنة. وفي قوله عليه الصلاة والسلام على ما كان من العمل، ما معنى؟ للعلماء والشراح في شرح هذا الحديث وهذا المقطع بالذات لهم على الشهرة قولان اثنان. القول الأول قالوا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أي أن الموحد هو يدخل الجنة، سيدخل الجنة، لكن طبقته منزلته رتبته في الجنة إنما تكون على حسب عمله. الجنة إخواني في الله ليس طبقة واحدة، بل الجنة طبقات، الجنة درجات، فهناك درجة للأصفياء، درجة للأتقياء، درجة للأبرار، درجة لعباد الله الصالحين، هناك درجة لأهل الصلاة وأهل الصيام، وكما قال عليه الصلاة والسلام وإن المؤمن لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم والقائم، فهناك درجات ولكل درجات مما عملوا، فالجنة درجات. كيف تصل إلى درجات الجنة؟ هذا يفتقر إلى العمل. أنت باعتقادك تدخل الجنة، لكن رتبتك في الجنة على ما يكون من عملك، وبهذا تعلم يا عبد الله أن العمل لا بد منه، تعمل اعمل صالحا يا عبد الله، فالناس يتفاوتون في منازلهم. هذا قول العلماء في قولنا في شرح قول نبينا أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي من عمله الصالح تتفاوت منزلته. والقول الثاني والشرح الثاني لمعنى هذا الحديث أن الله أدخله الجنة على ما كان من العمل، أي ولو كان مقصرا، ولو كان مقصرا، وهذا في حق الموحد إذا فرط في العمل، وهذا كثير، تجد من الموحدين من هم من جنس العصاة، فالموحد ولو كان عاصيا مع تقصيره فهو سيدخل الجنة. وفي ذلك رد على الوعيدية على الخوارج والمعتزلة، إذ أن من صميم عقيدة أهل السنة وأهل الإسلام أن العصاة لا يخلدون في النار، العصاة لا يخلدون في النار، بل إنهم يدخلون الجنة ولو بعد حين. لماذا؟ لما كان من توحيدهم. فقوله عليه الصلاة والسلام أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، أي على ما كان من تقصيره في العمل، فهو سيدخل الجنة، وفي ذلك إشارة أيضا لفضيلة التوحيد. هذا ما يتعلق إخواني في الله في هذا الحديث في حديث عبادة. ثم قال المؤلف رحمه الله ولهما من حديث عتبان قال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث الآخر والذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى تحت هذا الباب الدلالة فيه واضحة، إذ أن المؤلف أورده رحمه الله تعالى لكي يبين ويدلل على أن من فضائل التوحيد أن صاحبها يسعد بالجنة، فقال عليه الصلاة والسلام فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث في الصحيحين وله قصة طويلة، والمؤلف إنما اقتطع ما أراده من الفائدة، ومن خلال قصة الحديث عندما جلس نبينا صلى الله عليه وسلم مع جماعة من أصحابه إذ تذاكروا رجلا، فقام بعض الحاضرين برميه بالنفاق برميه بالنفاق، وإنما كان رميه بالنفاق لما لوحظ على هذا الرجل أنه يماشي وله علاقة ببعض المنافقين، فجعلوها ذريعة وحجة لهم في أنه يطعن في هذا الرجل، فقالوا يا رسول الله إنه منافق، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دافع عنه. وهذه فيه فائدة تربوية خلقية، أنك يا عبد الله إن علمت من أخيك خيرا فذكر عندك بالسلب والطعن والغمز فدافع عنه بما تعلمه، دافع عنه، قل لا والله ما أظن أن فلان قال كذا، لا والله فلان فعل كذا، لا والله، دافع عن عرض أخيك، فإن ذلك من الأمور الحميدة. قال عليه الصلاة والسلام: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. من رد عن عرض أخيه، أنت في مجلس فتأتيك الوشاية والطعن والغمز في أحد ممن تعرفهم من الأخيار، من الأقرباء، من الأرحام، وتعلم أنه بعيد كل البعد، فدافع يا عبد الله ولا تقر بالطعونات، دافع. فقال نبينا: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. نبينا لما سمع أن هؤلاء تكلموا في هذا الرجل ورموه بالنفاق قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليس بمنافق، فإن الله أتى نبينا بهذه اللفظة، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وفيه بيان لعظيم شرط الإخلاص، وأن من كان مخلصا في دينه وتدينه لربه فقد برئ من النفاق. فهذا يدلك على أهمية شرط الإخلاص يا عبد الله في قولك وفي فعلك وفي سائر تعبدك وتدينك لربك سبحانه وتعالى. وفي قول نبينا عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار. التحريم على النار إخواني في الله، يقول العلماء هو على قسمين اثنين، وعلينا أن نفهم هذه المسألة لأنها ليست مفيدة لنا في هذا الحديث، لا، بل كل نص قرآني وكل حديث نبوي فيه أن الله حرم أصحابها عن النار، فالتحريم هنا يحمل على أمرين اثنين. أي نص قرآني أو نبوي، مثل ما جاء في السنن قال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بمن حرم الله عليه النار؟ بكل سهل قريب. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. قال عليه الصلاة والسلام: من حافظ على الصلوات 5 في ركوعهن وسجودهن ومواقيتهن حرمه الله على النار. قس على هذا المنوال تلكم النصوص، فأي نص يمر عليك يا عبد الله، نص قرآني نص نبوي في أن الله حرم على النار كذا وكذا، على ماذا تفهم هذه اللفظة؟ قال العلماء: التحريم على النار على قسمين اثنين، تحريم مؤبد أو تحريم إلى أمد. تفهم هذه العبارة، التحريم على قسمين، إما تحريم مؤبد أو تحريم إلى أمد. ما معنى التحريم المؤبد؟ التحريم المؤبد وهو أن الله جل وعلا لا يدخل هؤلاء أبدا إلى النار، محرم عليهم النار، ما يدخلونها أبدا، انتهوا من البعث والنشور ثم الصراع ثم الميزان والحساب وتطاير الصحف والدواوين ثم المشي إلى الصراط ثم القنطرة ثم الجنة مباشرة، يدخلون الجنة. هؤلاء تحرم عليهم النار تحريما مؤبدا، وذلك فضل الله، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. هذا يسمى تحريم مؤبد. وقسم ثاني من أنواع التحريم تحريم إلى أمد، معنى أن النار تحرم عليهم بعد فترة. وهؤلاء كيف؟ هؤلاء أناس يدخلون النار، يدخلون النار لكن إلى أبد الآبدين لا، وإنما بعد فترة ستحرم عليهم النار ويخرجون منها ويرجعون ويسكنون الجنة، فتحرم عليهم النار بعد ذلك. هذا يسمى تحريم إلى أمد. فالتحريم في النصوص الشرعية عن النار على قسمين اثنين: تحريم مؤبد وهؤلاء ما يدخلونها أبدا، وتحريم إلى أمد في حق أناس نعم يدخلون النار لكنهم بعد فترة تحرم عليهم النار إذ أنهم يخرجون منها. هنا نختم المجلس إخواني في الله بفائدة عظيمة. إذن هناك أناس، هناك أناس من أمة محمد ممن يقول لا إله إلا الله ومع ذلك يدخل النار، كما ذكرنا في قسم تحريم إلى أمد يوجد هذا. كيف دخل هؤلاء النار مع قولهم لا إله إلا الله؟ شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر هذه المسألة وأشار إلى أن هذا يعود إلى أحد أمرين اثنين: أناس من الموحدين يقولون لا إله إلا الله ومع ذلك يدخلون النار، وهذا يأتي معنا أحاديث كثيرة. قال نبي صنفان من أمتي في النار لم أرهما، قوم معهم كذا ونساء. هناك أناس يدخلون النار، سئل نبي عن فلان قال هو في النار، سئل عن تلكم المرأة التي تؤذي قال هي في النار، فيوجد أناس يدخلون النار. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة مهمة، إلى قوم قالوا لا إله إلا الله ومع ذلك دخلوا النار، ومع أن دخولهم إلى النار يكون إلى أمد ثم يخرجون. كيف دخلوا النار؟ دخلوا النار إما أنهم بقولهم لا إله إلا الله وإتيانهم بالتوحيد لم يكن عندهم من التصديق ومن اليقين التامين الذي به تكفر الذنوب، ما عندهم من الصدق واليقين التامين الذي بهما مع هذه الكلمة كفرت عن سيئاتهم، بل كان القول وجد مع ضعف. وهذه مسألة مهمة جدا إخواني في الله، ولا أطيل عليها ولا أنبه، لكن أنبه على مثال واحد. قصة امرأة من بني إسرائيل كما جاء في البخاري وغيره، امرأة من بني إسرائيل خرجت ذات يوم وهي بغي. أتعرفون ما معنى بغي؟ أي أنها تمتهن مهنة الزنا والبغاء والعياذ بالله. من بني إسرائيل خرجت ذات يوم فرأت كلبا يلهث من شدة الظمأ، فرثت لحاله، فذهبت إلى بئر ونزعت موقها خفها ونزلت إلى البئر وغرفت وحملت بموقها شيئا من الماء ثم سقت الكلب. قال عليه الصلاة والسلام فأدخلها الله الجنة، أدخلها الله الجنة. السؤال، أدخلها الله بأنها سقت كلبا؟ لو أن زانية مثلا أو قل صاحب ربا، صاحب مكس، رجل فاحش منبعث على الفواحش والرذائل، لو أنه قام وأخذ دلو ماء وأخذ يتتبع الكلاب ويسقي الكلاب، تعال يا كلب تعال اشرب اشرب اشرب اشرب، وكله ماذا؟ وكله طلبا أن الله يدخله الجنة مع إثمه كفعل كما فعل الرب مع المرأة الزانية، هل أمر كذلك؟ الجواب لا، كما أشار إلى ذلك شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى. لا، كيف؟ أليست المرأة سقت الكلب فدخلت الجنة؟ أنا أسقي الكلب وأدخل الجنة مثلها. الجواب لا، ما كان الأمر يتعلق بسقي الكلاب، وإنما قال شيخ الإسلام لما كان في قلبها حين أنسقت الكلب من عظم التعلق بالله والتصديق به وبجزائه وبحسابه وبالخوف والرجاء من الله، لما كان في قلبها كفر الله جل وعلا ما كان من سيئاتها، التصديق الذي يكون في القلب مع اليقين. ولهذا نرجع إلى الصورة الأولى، فمن الناس من يقول لا إله إلا الله لكن عندهم من الضعف في يقينه وتصديقه ما لا يستطيع أن يمسح وأن يكفر عن سيئاته، هذا الوجه الأول، فهؤلاء يدخلون النار. والشرط والوصف الثاني أن أناس نعم قالوا لا إله إلا الله إلا أن السيئات كثرت ورجحت على الحسنات وطمست الحسنات، فحينها يدخل النار على شدة وكثرة ما فعل من القبائح والذنوب. هذا ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في حق من أتى بالتوحيد ودخل النار، فإنما يكون لأحد أمرين اثنين، إما مقاله توحيده مع ضعف، وإما قال التوحيد لكن مع كثرة السيئات فلم ينتفع، فكان مآله إلى النار لكن إلى أمد، وبعد ذلك يدخل الجنة. هذا ما نذكره إخواني في الله في شرح حديث عتبان رضي الله تعالى عنه، والذي قال فيه نبينا صلى الله عليه وسلم فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. إلى هنا، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.